تعملون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ذكر الله هنا كم أجل؟ أجلين. الأول نبدأ بالأقوال البعيدة، قال بعضهم الأجل الأول النوم والأجل الثاني الموت، وهذا غير صحيح، إنما الصحيح إن شاء الله قال ربنا ثم قضى أجلا، هذا عمر بني آدم، وأجل مسمى عنده هذا يوم القيامة أي نهاية الدنيا. ولاحظ الفرق الآن، قال الله ثم قضى أجلا أي أنهى، وأجل مسمى عنده. الآن لو سألنا أنفسنا عن أي أحد من المشاهير مات، فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أشهر من أن يعرف به، لو قلنا لأي طالب علم كم كان سن عمر عندما مات لقال 63 سنة. إذن هذا الأجل الأول الذي أصبح معروفا عرفناه بعد أن مات وقتل عمر، كما نعرف من كل أحد مات نعرف بعد وفاته كم كان أجله، لكن تلحظ في الثانية قال الله وأجل مسمى عنده، وهذا اختصاص حصر، فلا أحد يعرف ما بين موت عمر مثلا إلى نهاية الدنيا، والمعنى أن نهاية الدنيا قيام الساعة هذا لا يمكن أن يعلمه أحد، ولهذا جاءت لفظ عنده والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، لكن الأول لم يسنده الله جل وعلا حصرا إلى نفسه ذاته العلية، ولم يقل إنه عنده، قال ثم قضى أجلا، فجعلها مبهمة مطلقة مرسلة، وهذا يمكن أن يعرف إذا مات العبد بعد ذلك يعرف الناس كم كان الله جل وعلا قد كتب أجله، لكن أحدا مهما بلغ وعمر لن يعلم متى ستكون نهاية الدنيا. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم أي المخاطبون بالقرآن من أهل الكفر تمترون، مع أن المراء هنا ليس له موقع ليس له مقام ولا محل، لأن الشواهد تعارضه والوقائع تنافيه، ومع ذلك أنتم تأخذون المراء، وما ذلك إلا للعناد والاستكبار كما سيأتي.